قصيمي بودكاست. بعد ما كنت تهواها وحبك أقوى من زلزال، غريبة كيف بس ترضى يموت الحب في عينك، غريبة كيف هي صارت في عينك أشبه بتمثال، أبد لا تحسب نهاهي يا قاسي لعبة بيدينك، تراها مثلك إنسانة لها تفكير قلب وبال، وأنا أجزم مشاعرها تنافس عطفك ولينك، وإذا أنك كنت ما تدري تراها مضرب الأمثال، جميلة والجمال أخلاق، فكر الله ليهنك، لا تتمادى وتظلمها، حرام تعيش بهذا الحال ولا تذلها، إذا انها العصمة بيدينك، تراها المصطفى ذكر، وإذا انك ما سمعته قال اظفر بس بذات الدين وراجع عقلك ودينك. بعد ما كنت تهواها وحبك أقوى من زلزال، غريبة كيف بس ترضى يموت الحب في عينك، غريبة كيف هي صارت في عينك أشبه بتمثال، أبد لا تحسب نهاهي يا قاسي لعبة بيدينك، يا ليت الحب يجمعكم يصير أقوى من الزلزال، ويحيى من بعد ما كان هو ميت وسط عينه. يا ليت الحب يجمعكم يصير أقوى من الزلزال، ويحيى من بعد ما كان هو ميت وسط عينه، هو ميت وسط عينه. غريبة كيف بس ترضى يموت الحب في عينك، غريبة كيف هي صارت في عينك أشبه بتمثال، أبد لا تحسب نهاهي يا قاسي لعبة بيدينك. بعد ما كنت تهواها وحبك أقوى من زلزال، غريبة كيف بس ترضى قصيمي.com.